حسنين محمد مخلوف. واليوم مع سورة يوسف. يقول الأستاذ غفر الله له ورحمه وغفر لي ورحمني ولكم وللمستمعين والحاضرين، اللهم أمين. يقول: نقص عليك، نحدثك أو نبين لك يا محمد. نقص عليك بمعنى نحدثك أو نبين لك يا محمد، تمام؟ يجتبيك يعني يصطفيك لأمور عظام. تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا وتفسيرها. يبقى التأويل هنا بمعنى تعبير الرؤيا وتفسير الرؤيا. وجدنا أن كلمة التأويل لها أكثر من معنى مضى بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن عصبة أي جماعة كفاة للقيام بأمره دونهما. جماعة يعني فيها درجة الكفاءة. ضلال مبين، خطأ بين في إثارهما علينا. طيب اطرحوه أرضا يعني ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه. ده معنى كلمة اطرحوه أرضا، مقصود به ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه وليس في المكان نفسه. يخلو لكم وجه أبيكم يعني يخلص لكم حبه وإقباله عليكم. هكذا ظن سبحان الله، يخلص لكم حبه وإقباله عليكم. غيابة الجب ما غاب وأظلم من قعر البئر. يبقى غيابة الجب المقصود به قعر البئر من الأسفل، لذلك يقول ما غاب وأظلم من قعر البئر، تمام كده. السيارة المسافرين اسمهم سيارة. يرتع يعني يتسع في أكل ما لذ وطاب، معنى كلمة يرتع، تمام كده. طيب ويلعب يعني يسابق ويرمي بالسهام. هذه يعني هذا اللعب الذي كان يلعبونه في هذا الوقت المسابقة ورمي السهام. وأجمعوا يعني عزموا وصمموا. اجمع أمرك يعني عزم أمرك أو صمم عليه. نستبق ننتضل في الرمي بالسهام، تمام كده. يبقى نستبق. طبعا في بعض الناس بيقرأ نستبق بقلقلة الباء، هذا خطأ، هي نستبق، الباء مش مقلقلة مكسورة، ماشي. يعني ننتضل في الرمي بالسهام، ده معنى كلمة المسابقة هنا. سولت يعني زينت وسهلت. وأنا قلت لحضرتكم أن التسويل فيه أمران، فيه تزيين وفيه تسهيل الأمر في آن واحد. تصبر جميل لا شكوى فيه لغير الله تعالى. هذا معنى الصبر الجميل، أنه صبر لا شكوى فيه لغير الله تعالى. هذا معنى الصبر الجميل، أنه يصبر صبرا لا يشكو فيه لأحد إلا لله سبحانه جل ثناؤه. سيارة رفقة المسافرين من مدين لمصر، تمام. دي الرفقة اللي كانوا مسافرين من مدين إلى مصر. واردهم من يتقدم الرفقة ليستقي لهم. يبقى المقصود بواردهم هنا الذي يتقدم الرفقة ليستقي لهم، تمام. فأدلى دلوة يعني فأرسلها في الجب ليملأها ماء. أرسلها في الجب ليملأها ماء، الدلو بتاعه يعني اللي هو الدلو اللي هو الجردل. وأسروه يعني أخفاه الوارد وأصحابه عن بقية الرفقة، أو أخفى إخوته أمره. وده طبعا تفسيران موجودان في كتب التفسير. التفسير الأول إن الوارد نفسه الذي وجد سيدنا موسى أخفاه هو ومن معه من أصحابي عن بقية الرفقة بحيث لا يتنازعون فيه ولا يتشاجرون عليه، يبقى خالص لهم في إذا أرادوا أن يعني يبيعوها أو يفعلوا به شيئا. هذا معنى. المعنى الثاني وأسروا بضاعة يعني أخفى إخوته أمره، تمام كده. طيب بضاعة متاعا للتجارة. وشروه باعه إخوته أو السيارة، باعه إخوته أو السيارة. إذا إما الإخوة اللي أخفوه وباعوه وإما السيارة هم الذين أخفوه أو باعوه، على تفسيرين، تمام. بثمن بخس ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا، سبحان الله. أكرمي مثواه اجعلي محل إقامته كريما مرضيا، تمام كده. غالب على أمره لا يقهره شيء ولا يدفعه عنه أحد سبحانه وتعالى. بلغ أشده منتهى شدة جسمه وقوته. يبقى بلغ أشده، يعني وصل إلى درجة منتهى شدة جسمه وقوته. وراودته تمحلت لمواقعته إياها، تمحلت لمواقعته إياها، ده معنى كلمة راودته. تمام، هيت لك أقبل، أقبل أو أسرع إرادتي لك، هيت لك. طبعا هيت وهيت يعني كل قراءة لها معنى. هيئت بالهمزة من التهيؤ، يعني هي تقول لو أنا تهيأت لك من أجلك أنت لا من أجلي أنا، فهذا معنى كلمة هيئت اللي هي بالهمز يعني تهيأت. أما هيت لك ده اسم فعل أمر معنى أقبل أو أسرع أو تعالى. فلما نجمع القراءتين كأن قراءة تقول أنها في بداية المشهد قالت له يا يوسف أنا تهيأت لك وتزينت لك وفعلت ذلك من أجلك، فكأن يوسف عليه السلام لم ير شيئا ولم يبالي بشيء، فقالت له بصورة صريحة واضحة هيت لك تعال بقى تعال. إذن القراءتان يكملان بعضهما بعضا في اكتمال سورة المشهد. تمام كده، معاذ الله يعني أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه. وهم بها، طبعا هم بها تقرؤون كثيرا من التفاسير فيها، هو يقول هم بها هم الطباع البشرية مع العصمة، هم بها هم الطباع البشرية مع العصمة. تمام، المخلصين أو المخلصين المختارين لطاعته أو لرسالته. واستبق الباب تسابق إليه يريد الخروج وهي تمنعه، يعني كلاهما يجري إلى الباب، لكن انظر إلى النية، الفعل واحد، كلاهما يتسابق إلى الباب ويجري إلى الباب، الفعل واحد لكن النية مختلفة، واحد يجري من أجل هروب من المعصية، والآخر أو المرأة تجري من أجل تأكيد المعصية ومن أجل أن تمنعه من الخروج. فشوف انظر يعني هكذا، الفعل واحد والنية مختلفة، لذلك النية هي التي تميز الأفعال عن بعضها البعض. وقدت قميصه يعني قطعته وشقته، وألفيا سيدها وجدا زوجها، وشهد شاهد صبي في المهد أنطقه الله ببراءته، صبي في المهد يعني لازال في الرضاعة، أنطقه الله سبحانه وتعالى وبرأ سيدنا يوسف عليه السلام وكان من أهل زليخ أو من أهل هذه المرأة، طبعا على اختلاف في اسمها. شغفها حب شق حبه سويداء قلبها، يعني الشغف هنا ليس حبا عاديا، تشق حبه سويداء قلبها، يعني القلب تشقق ووصل الحب إلى درجة القلب وتمكن تمكنا صدع القلب تصدعا، يبقى شق حبه سويداء قلبها، سكن في القلب. وأعتدت لهن متكئة يعني هيأت لهن ما يتكئن عليه، المتكئ اللي هو مكان المجلس يعني. أكبرنه دهشن برؤية جماله الرائع، ده معنى كلمة أكبرنه، دهشن برؤية جماله الرائع عليه السلام. وقطعن أيديهن خدشناها بالسكاكين لفرط ذهولهن ودهشتهن. تمام، طب حاشا لله، تنزيها لله عن العجز عن خلق مثله. فاستعصم فامتنع امتناعا شديدا وأبى، وسبحان الله كلمة استعصم هنا من الكلمات القوية في هذا المكان، أقوى من كلمة استمسك، لأن يعني الاعتصام استعصم فيه معنى الامتناع ومعنى الإباء، لكن الامتناع ده درجات، أقوى درجات الامتناع أن يكون موقف في الاعتصام، لذلك فاستعصم يعني فامتنع امتناعا شديدا وأبى. أصب إليهن أمل إلى إجابتهن، سبحان الله. أعصر خمر عنبا يقول لخمر أسقيه الملك، هي الخمر لا تعصر يا جماعة، الخمر لا تعصر، إنما الذي يعصر هو العنب، وده إلى يعني ده هنا مجاز يعني باعتبار ما يقول إليه، يعني عنبا يقول لخمر أسقيه الملك. ذلكما التأويل والإخبار بما يأتي، ذلكما مما علمني ربي اللي هو التأويل هذا واحد، والإخبار بما يأتي يعني بما سيأتي في الغيب، كلاهما قال ذلكما، فهو كان معلم التأويل من قبل الله وكان مخبرا بأمور غيبية من قبل الله جل ثناؤه. الدين القيم المستقيم أو الثابت بالبراهين. عجاف مهازيل جدا، تعبرون يعني تعلمون تأويلها وتفسيرها. أضغاث أحلام تخاليطها وأباطيلها، تمام كده؟ أضغاث أحلام تخاليطها وأباطيلها، ماشي كده؟ وادكر بعد أمة تذكر بعد مدة طويلة، يبقى أمة هنا بمعنى الوقت أو الزمن أو المدة. وقلت لحضراتكم أن كلمة أمة لها أكثر معنى، منها الوقت أو الزمن. هنا وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة طويلة، يبقى الأمة هنا بمعنى المدة الطويلة أو الوقت. دأبا أو دأبا قراءة طبعا، دائبين كعادتكم في الزراعة، تحصنون تخبؤونه، تخبؤونه من البذر للزراعة. يبقى تحصنون يعني تخبؤونه من البذر في الزراعة، كأنه يعني نسبة إلى التخزين في حصن، لذلك قال تحصنون يعني تخبؤونه من البذر للزراعة. يغاث الناس يعني يمطرون فتخصب أراضيهم. يعصرون ما شأنه أن يعصر كالزيتون. ما بال النسوة، ما حالهن وما شأنهن. ما خطبكن، ما شأنكن وأمركن. لكن كلمة الخطب الصحيح بمعنى الشأن أو الأمر، لكنها لا تقال إلا في الأمر العظيم. كلمة الخطب ماشي، ما خطبكما في الأمر العظيم، تمام كده؟ فالخطب كلمة تقال هي بمعنى الشأن والأمر، لكن في الأمر العظيم، بعكس ما بين النسوة، تمام كده؟ حاشا لله تنزيها لله وتعجيبا من عفة يوسف. حصحص الحق ظهر وانكشف بعد خفاء. وأنا قلت لحضراتكم يعني حص حينما تكرر لما تحدثنا عن زلزلة وتحدثت عنها. هنا الظهور والانكشاف بعد الخفاء، ظهور جلي وقوي بدليل تكرار كلمة حص، تمام؟ هذا التكرار يدل على أن الظهور والانكشاف بعد الخفاء كان يعني قويا معلنا ظاهرا جليا لا يحتاج إلى تبيين. مكين أمين ذو مكانة رفيعة ونفوذ أمر، ذو مكانة رفيعة ونفوذ أمر. يتبوأ منها، يتخذ منها مباءة ومنزلة. جهزهم بجهازهم، أعطاهم ما هم في حاجة إليه. ده معنى كلمة جهازهم بجهازهم، أعطاهم ما هم فيه بحاجة إليه. لذلك احنا عندنا في مصر يعني حاجة البنت في الزواج أو الرجل بنطلق عليها الجهاز، جبنا جهاز الزوجة وجهاز الزوج. فالجهاز هنا بمعنى نعطيهم ما هم بحاجة إليه، لكن طبعا احنا نعطيهم اليوم ما هم بحاجة إليه وما ليسوا بحاجة إليه وما ما لم يحتاجوا إليه ولن يحتاجوا إليه. فده معنى كلمة جهزهم بجهازهم. طيب، بضاعتهم ثمن ما اشتروه من الطعام، تمام كده؟ رحالهم أوعيتهم التي فيها الطعام وغيره، يبقى الرحال الأوعية التي فيها الطعام وغيره. متاعهم طعامهم أو رحالهم. المتاع فعلا بعض المفسرين فسروه بأنه بمعنى الطعام، وبعض المفسرين فسروا المتاع هنا بمعنى الرحال، لذلك قال متاعهم طعامهم أو رحالهم. ما نبغي، ده سؤال، يعني ما نطلب من الإحسان بعد ذلك. ونمير أهلنا نجلب لهم الطعام من مصر. وأصل المير المعونة، ونمير أهلنا بمعنى المعونة، خلاص؟ يبقى ونمير أهلنا نجلب لهم الطعام من مصر، موثقة عهدا مؤكدا باليمين يوثق به. يبقى أنا عندي العهد كلمة تقال، العهد كلمة تقال، لكن الميثاق عهد لكنه مؤكد باليمين، واضح كده؟ وده الفرق بين العهد والميثاق. يبقى موثقة عهدا مؤكدا باليمين يوثق به. يحاط بكم تغلبوا أو تهلكوا جميعا. وكيل مطلع رقيب، آوى إليه أخاه، ضم إليه أخاه الشقيق بنيامين. فلا تبتئس يعني فلا تحزن. السقاية إناء من ذهب للشرب اتخذ للكيل. يبقى السقاية هنا هو الإناء، لكنه إناء من ذهب للشرب اتخذ للكيل. طبعا واحد يقول لي طب يعني هو سيدنا يوسف كان بيشرب الذهب والحاجات دي؟ بصوا يا جماعة، كل أمة من الأمم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أصل العقائد واحدة في كل الأمم، أصل العقائد واحدة في كل الأمم، لكن التشريعات والعبادات تختلف من أمة لأمة. واضح كده؟ وسنأتي إلى الحديث عن سجود الإخوة لسيدنا يوسف، سأتحدث وأكمل الحديث عنه. تمام؟ طيب، أذن مؤذن، نادى مناد، وأعلم معلم. ونترك الأذان بمعنى الإعلام. تمام كده؟ وأذان من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله، يعني فاعلموا، فبمعنى الإعلام. والأذان نفسه، الأذان يعني أذان الصلوات، هو إعلام بوقت، بدخول الوقت، وقت الصلاة. العير، القافلة فيها الأحمال. صواع الملك، صاعه اللي هو مكياله وهو السقاية. يبقى صواع الملك هو السقاية اللي هو الإناء من الذهب، يبقى السقاية إناء من الذهب، ده المقصود به هنا. وصواع الملك هو السقاية اللي هو المكيال اللي اتخذ للكي، وهو السقاية. خلاص. زعيم، كفيل أؤديه إليه. كدنا ليوسف، دبرنا لتحصيل غرضه. يبقى ده من ضمن معاني الكيد في القرآن، يعني دبرنا لتحصيل غرضه. تمام. دين الملك، شريعة ملك مصر أو حكمه. ودي كان من ضمن الشريعة، اللي يسرق في وقت سيدنا يوسف، دي كانت شريعة موجودة، إنه يعني يصير عبدا لزمن معين ثم يفك. ده معنى كلمة دين الملك. اللي يسرق حاجة، يعني واحد سرق منك شيء، واحد سرق من سيدنا يوسف شيء، يبقى يصير عنده عبدا إلى وقت معلوم ثم يفك وأسره. تمام كده؟ دي كانت شريعة موجودة عنده. يبقى دين الملك شريعة مصر، ملك مصر أو حكمه. معاذ الله، نعوذ بالله، معاذا ونعتصم به. تمام كده؟ استيأسوا، يعني يأسوا من إجابة يوسف لهم. خلصوا نجيا، انفردوا متناجين متشاورين. ما فرطتم، يعني ما قصرتم. ماذا إذا، أنا قلت لكم ماذا إذا، لما تقرأها في كتب التفسير، هذا اصطلاح نحوي، الجماعة بتوع النحو يقول لك زائدة. يعني إيه زائدة؟ يعني يمكن أن نحذفها وأن نستغني عنها. يعني إحنا لما يقول لك ما فرطتم في يوسف، أصلا فرطتم في يوسف، يبقى ما زائدة. تمام كده؟ لكن الزائدة في القرآن تأدبا مع القرآن لا نقول حرف زائد. طب هو ليه؟ حرف مؤكد، يبقى ما هنا مؤكدة للمعنى. ماشي كده يا أحباب الكرام؟ والعير، القافلة، سولت، زينت، وسهلت. قلنا التسويل في تزيين وتسهيل. يا أسف، يا حزن الشديد. وبيضت عيناه، أصابتهما غشاوة فبيضتا. أصابتهما غشاوة فبيضتا. تمام. كظيم، ممتلئ من الغيظ أو الحزن، يكتمه ولا يبدي. دي معنى كلمة كظيم، يعني ممتلئ من الغيظ أو الحزن، يكتمه ولا يبديه. يا الله، ممتلئ من الغيظ أو الحزن، يكتمه ولا يبديه، لأنه فقد ابنه ثم ابنه الآخر. اللهم سلم يا رب واعف عنا جميعا. تفتأ، يعني لا تفتأ ولا تزال. تكون حرضا، تصير مريضا مشفيا على الهلاك. بثي أشد غمي وهمي. البث أشد الغم والهم، إنما أشكو بثي أشد غمي وهمي إلى الله. فتحسسوا من يوسف، تعرفوا من خبر يوسف. وفي فرق بين تحسس وتجسس، كلاهما فيه جمع للمعلومات وبحث. التحسس والتجسس كلاهما جمع للمعلومات وبحث. لكن شوف، جسس، جسس وحسس، صوت الإلحاء فيه همس. فالتحسس هو تحسس بهدوء، إنما التجسس فيه تجسس بقوة الجيم والحروف اللي فيها، تؤدي إلى، يعني تعطي معنى المعنى الموجود في في في معنى كلمة إنسان، يعني جاسوس أو كده. فشوف الفرق بين جسس وحسس. يبقى فتحسسه، لذلك كلمة تحسسه تقال في الخير، وتجسسه تقال في الشر. تعرفوا من خبر يوسف، روح الله رحمته وفرجه، رحمته وفرجه وتنفيسه. ده معنى كلمة روح الله هنا، رحمته وفرجه وتنفيسه. وروح الله ممكن تبقى سيدنا عيسى، والروح ممكن تبقى القرآن، والروح ممكن تبقى سيدنا جبريل. تمام كده يا احباب الكرام؟ ودي من معاني الروح في القرآن الكريم. الضر الهزال من شدة الجوع، يبقى الضر هنا لها معنى غير المعاني التي مضت. ببضاعة مزجاة بأثمان رديئة كاسدة، ببضاعة مزجاة بأثمان رديئة كاسدة. آثرك الله علينا، اختارك وفضلك علينا. لا تثريب عليكم، لا تأنيب ولا لوم عليكم. شوفوا كرم سيدنا يوسف وصل إلى إيه؟ إلى أنه لا يؤنب إخوته ولا يلوم عليهم. يعني صفح غريب ونبل عجيب مدهش لهذا النبي العظيم. لا تثريب عليكم اليوم، لا تأنيب ولا لوم عليكم. يأتي بصيرا، يصر بصيرا من شدة السرور. فصلت العير فرقت القافلة عريش مصر. طيب، تفندون تسفهوني أو تكذبوني. تمام، يبقى تفندون بمعنى تسفهوني أو تكذبوني. ضلالك ذهابك عن الصواب. آوى إليه أبويه ضمهما إليه واعتنقهما. يبقى آوى إليه أبويه ضمهما إليه واعتنقهما. يبقى الإيواء هنا بين إن في معنى الضم الاحتضان والاعتناق. تمام، سجدا وكان ذلك جائزا في شريعتهم. ده بقى اللي بقول لكم عليه، إن الشريعة يعني التحية عند هؤلاء كانت أن يخروا سجدا، فالسجود كان جائز وكان من باب التحية، الإجلال والتعظيم والتحية. تمام، واحد يقول لي ازاي سجود لغير الله؟ يا سيدي، السجود عند هؤلاء كان جائزا في شريعتهم، أما في شريعتنا غير جائز إلا لله سبحانه وتعالى. تمام، البدو اللي هي البادية، نزغ الشيطان أفسد وحرش وأغرى. وأنا أتوقع قبل ذلك إن النزغ فيه إفساد وفيه تحريش وفيه إغراء. فاطر يا مبدع ويا مخترع، يعني هي أصلا يا فاطر، لكن حذفت الياء للدلالة على القرب، أنه قريب من الله وأن الله قريب منه. بدل ما أقول يا فاطر، دي ياء النداء للبعيد، فحذف ياء النداء للبعيد لقربه من الله ولشعوره بأن الله قريب منه، يعني يا مبدع ويا مخترع. أجمعوا أمرهم، عزموا على الكيد ليوسف. وكائن من آيات، وكأي من آيات، وكاهن من آيات، ثلاث قراءات، يعني كم من آية. وإحنا قلنا كأي هتبقى دائما بمعنى كم، كم من آية يعني كثير من الآيات. غاشية عقوبة تغشاهم وتجللهم. بغتة فجأة، استيأس الرسل، يئسوا من النصر لتطاول الزمن. وظنوا، توهم الرسل أو حدثتهم أنفسهم. قد كذبوا، كذبهم أو كذبهم رجاؤهم النصر في الدنيا، بمعنى كذبه. طبعا لما تعودوا لقراءتين معنى كذبه وكذبه، كل قراءة لها معنى. بأسنا هنا بمعنى عذابنا، البأس هنا بمعنى العذاب. عبرة، عظة وتذكرة. يفترى، يختلق. يفترى، يختلق. وهنا انتهت سورة يوسف بفضل الله سبحانه وتعالى، وندخل على سورة الرعد بإذن الله رب العالمين. يقول الأستاذ رحمة الله عليه وغفر له ولي ولكم والحاضرين والمستمعين، اللهم أمين، سورة الرعد مكية. بغير عمد، بغير دعائم وأساطين تقيمها، بغير دعائم وأساطين تقيمها. استوى على العرش استواء يليق به سبحانه، يدبر الأمر، يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمته. الحمد لله رب العالمين. يبقى يدبر الأمر، هتقابلنا كثيرا، يعني يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمته. مد الأرض، بسطها في رأي العين، يعني بسطها في رأي العين. رواسية، جبالا ثوابتة كي لا تميد. وطبعا الآن كلمة، يعني سر اختيار رواسي الآن ظهر لما جاء العلم الحديث، علم الجيولوجيا وعلم الأرض والطبقات وده كله، فرأوا أن الجبال فعلا هي سبب إرساء الأرض وثبات الأرض. فشوف القرآن الكريم لما يختار لفظة رواسي، جبالا ثوابت كي لا تميد، زوجين نوعين وضربين. يغشي الليل النهار، يلبس النهار ظلمة الليل، أو العكس. قطع بقاع مختلفة الطبائع والصفات، ونخيل صنوان نخلات يجمعها أصل واحد. الأكل ما يؤكل وهو الثمر والحب، الأغلال الأطواق من الحديد، المثلات العقوبات الفاضحات لأمثالهم. يبقى المثلات هنا بمعنى العقوبات الفاضحات لأمثالهم، مغفرة للناس ستر وإمهال. سبحان الله، يبقى المغفرة للناس هنا، المغفرة هنا بمعنى الستر أو الإمهال. وما تغيضه يعني ما تنقصه أو تسقطه، تمام كده، ما تنقصه أو تسقطه بمقدار بقدر وحد لا يتعدى. بمقدار يبقى بقدر وحد لا يتعدى. الكبير العظيم الذي كل شيء دونه، يبقى الكبير هو العظيم الذي كل شيء دونه. المتعال المستعلي على كل شيء بقدرته. وسارب يعني ذاهب في سربه وطريقه ظاهرة، ده معنى كلمة سارب يعني ذاهب. إذا يقول لك السرب اللي هو السرب اللي بيسير، وأسراب أسراب الطيور مثلا، يبقى سارب ذاهب في سربه وطريقه ظاهرا. له معقبات ملائكة تعتقب في حفظه، تمام. يبقى معقبات الملائكة من أمر الله بأمره تعالى بحفظه، معقبات من أمر الله يبقى ملائكة تعتقب في حفظه بأمره تعالى بحفظه. موال من ناصر أوال يلي أمورهم، تمام كده. السحاب الثقال الموقرة بالماء المثقلة به، يبقى سحاب ثقال يعني موقرة أو مثقلة بالماء، تمام. شديد المحال المكايدة أو القوة أو العقوبة. يبقى المحال هنا يا أحباب الكرام، شديد المحال، المحال قد تكون بمعنى المكايدة، تمام، وقد تكون بمعنى القوة، وقد تكون بمعنى العقوبة. يبقى وهو شديد المحال سبحانه وتعالى شديد المكايدة أو شديد القوة أو شديد العقوبة، وهذه الثلاثة يعني توجد في كلمة المحال. له دعوة الحق، لله الدعوة الحق هي كلمة التوحيد. يبقى له دعوة الحق ما معناها؟ يعني لله الدعوة الحق، وما المراد بها؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تمام. ولله يسجده يعني لأمره تعالى ينقاد ويخضع. وظلالهم تنقاد لأمره تعالى وتخضع. بالغدو جمع غداة أول النهار، والآصال جمع أصيل آخر النهار. بقدرها بمقدارها الذي اقتضته الحكمة. زبد هو الغثاء اللي هي الرغوة الطافي فوق الماء، يعني اللي بنرى كده فوق الماء المالح خاصة رغاوي، هذه الرغاوي هي الزبد، هو الغثاء اللي هي الرغوة الطافي فوق الماء. رابية مرتفعا منتفخا، يبقى الزبد الرغوة، الرابي يعني مرتفعا منتفخا، لذلك كلمة الربا اللي بيبقى فيها ارتفاع أو زيادة أو انتفاخ. طيب زبد هو الخبث الطافي عند إذابة المعادن، تمام. يبقى الزبد الأول الغثاء اللي هو الرغوة الطافي فوق الماء، والزبد الثاني الخبث الطافي عند إذابة المعادن. جفاء مرميا به مطروحا أو متفرقا، تمام كده، يعني يطرح ولا يجتمع، سبحان الله ولا يجتمع. وبئس المهاد، بئس الفراش والمستقر جهنم. ويدرؤون يدفعون ويجازون، يبقى الدرء في معنى كلمة الدفع والمجازاة في آن واحد، وهذا سر اختيار الدرء عن غيره. ويدرؤون يعني يدفعون ويجازون. عقب الدار عاقبتها المحمودة وهي الجنات، يبقى عقب الدار ما معناها؟ عاقبتها المحمودة، وما المراد بها؟ الجنات. طب سوء الدار ما معناها؟ عاقبتها السيئة، وما المراد بها؟ النار، تمام كده. ويقدر يضيقه على من يشاء لحكمة، يبسط يعني يوسع. طب ويقدر يضيق على من يشاء لحكمة. متاع شيء قليل ذاهب زائل، بعد معنى كلمة المتاع في هذه الآية، شيء قليل ذاهب زائل. طيب أناب، رجع بقلبه إلى الله. طيب طوبى لهم عيش طيب لهم في الآخرة وحسن ما، يبقى طوبى لهم عيش طيب، يبقى طوبى يعني طيب، عيش طيب لهم في الآخرة وحسن مآب، حسن مرجع ومنقلب، ده معنى كلمة حسن مآب، لأن المآب هو المرجع والمنقلب. وإليه متاب، إلى الله وحده مرجعي وتوبتي. أفلم ييأس، أفلم يعلم ويتبين. وهذه يبقى ييأس هنا، ييأس هنا ليست بمعنى اليأس إنما بمعنى التبين والعلم، وهذه بلغة بعض الأقوام وببعض اللهجات. يعني لما ندرس وندرس اللهجات، ييأس بمعنى يعلم أو يتبين بلهجة قوم أو بلغة قوم. بعض القبائل العربية كانت تستخدم ييأس ليس معنى اليأس، اليأس. يبقى أفلم ييأس الذين آمنوا مش معناها أفلم ييأس يعني أصابهم اليأس، لا، بمعنى أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا. تمام يا أحبابي؟ قارعة داهية تقرعهم، داهية تقرعهم بصنوف البلايا، يبقى تقرعهم بصنوف البلايا، يبقى قارعة داهية تقرعهم بصنوف البلايا، تقرعهم بصنوف البلايا. طيب فأمليت، أمهلت وأطلت في أمن ودعة. يبقى الإملاء هنا بمعنى الإمهال مع الإطالة ومعه أمن ودعة. لاحظوا معايا عشان نعرف ما معنى الإمهال، ما معنى أملى الله للكافرين يعني أمهلهم. طب ما الإمهال ممكن يبقى فيه إمهال مع مرض، إمهال مع خوف، يقول لك لا، الإملاء إمهال مع طول زمن مع أمن ودعة. يبقى عرفتوا معنى الإمهال، يبقى الإمهال فيه أمن ودعة. ماشي يا أحباب الكرام؟ ده معنى كلمة فأمليت للكافرين، يعني أمهلت لهم وأطلت لهم في أمن ودعة، وده بيبقى صورة من صور الاستدراج والعياذ بالله. واق حافظ وعاصم، أكلها دائم يعني ثمرها الذي يؤكل لا ينقطع. تمام؟ طيب وإليه مآب، إلى الله وحده مرجعي للجزاء. لكل أجل كتاب، لكل وقت حكم معين بالحكمة، لكل وقت حكم معين بالحكمة. تمام كده؟ أم الكتاب اللوح المحفوظ أو العلم الإلهي، لا معقب يبقى أم الكتاب هنا اللوح المحفوظ أو العلم الإلهي، لا معقب لحكم، لا راد ولا مبطل له. وهنا انتهت سورة الرعد بفضل الله سبحانه وتعالى. وندخل إلى سورة إبراهيم. سورة إبراهيم، بإذن ربهم يعني بتيسيره وتوفيقه لهم أو بأمره، العزيز الغالب أو الذي لا مثل له، الحميد المحمود المثنى عليه. طيب وويل هلاك أو حسرة أو واد في جهنم، يستحبون يختارون ويؤثرون. تمام؟ ويبغونها عوجا يعني يطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج. طيب بأيام الله، بنعمائه أو وقائعه في الأمم الخالية. يبقى أيام الله قد يقصد بها النعم وقد يقصد بها وقائع الأيام الخالية. وضحت كده يا أحبابي الكرام؟ يسومنكم يذيقنكم أو يكلفنكم، أخذناها قبل ذلك. ويستحيون نساءكم، يستبقون بناتكم أو بناتكم للخدمة. بلاء ابتلاء بالنعم والنقم، ده معنى البلاء هنا. تأذن ربكم، الأذن هو أعلم إعلاما لا شبهة معه، يعني تأذن ربكم لئن شكرتم يعني أعلمكم إعلاما لا شبهة معه أنكم إذا شكرتم يزيد لكم سبحانه وتعالى. تمام؟ فردوا أيديهم في أفواههم، عضوا على أناملهم تغيظا من الرسل وكلامهم. سبحان الله، هو هنا بقى عبر بالكل وأراد الجزء عكس ما مر قبل ذلك. عبر بالكل، فردوا أيديهم اليد كلها لكنه أراد الأنامل، يبقى عبر بالجزء بالكل هنا وأراد الجزء، وهذه أيضا من أساليب القرآن الكريم. تمام؟ مريب، موقع في الريب والقلق دايما، لذلك الريب هو شك مع قلق. فاطر، مبدع ومخترع، بسلطان، حجة وبرهان على صدقكم. خاف مقامي موقفه بين يدي للحساب، يعني خاف مقامي، يعني خاف موقفه بين يدي للحساب. واستفتحوا استنصر الرسل بالله على الظالمين، ده معنى الاستفتاح هنا. وخدنا الاستفتاح في سورة يستفتحون على الذين كفروا في سورة البقرة، يعني كانوا يستفتحون بخروج النبي. طب هنا استفتحوا يستنصرون استنصار الرسل بالله على الظالمين. وخاب كل جبار، خاب هنا بمعنى خسر وهلك، كل متعاظم متجبر، عنيد معاند للحق مجانب له، صديد ما يسيل من أجساد أهل النار. الصديد هو ما يسيل من أجساد أهل النار. سلم يا رب سلم. يتجرعه يتكلف بلعه لحرارته ومرارته. لذلك نيجي في الدواء، علشان الدواء مر وبنبلعه غصب عننا رغم عنا، نقول جرع الدواء جرع. فشوف التجرع يعني كلمة تقال في الشيء الخبيث، الشيء الغير طيب. إذا كان الصديد هو ما يسيل من أجساد أهل النار ويأكلون والعياذ بالله، طمع فينا رب، يبقى يتجرعه يتكلف بلعه لحرارته ومرارته ولا يكاد يسيغه، يعني لا يكاد يبتلعه لشدة كراهته ونتنه والعياذ بالله. يوم عاصف شديد هبوب الريح، وبرزوا خرجوا من القبور للحساب، مغنون عنا دافعون عنا، محيص منجى ومهرب ومزاغ. يبقى المحيص هنا بمعنى المنجى والمهرب والمزاغ، لحد هينجي حد ولحد هيهرب ولحد هيزوغ. شوف الثلاث معاني موجودة في كلمة محيص، يبقى محيص منجى ومهرب ومزاغ. سلطان تسلط أو حجة، يبقى أحيانا السلطان بيبقى بمعنى الحجة والبرهان، وأحيانا بيبقى معنى التسلط أو الحجة. بمصرخكم بمغيثكم من العذاب، بمصرخي بمغيثي من العذاب. كلمة طيبة كلمة التوحيد والإسلام، يبقى ده الكلمة الطيبة. تؤتي أكلها تعطي ثمرها الذي يؤكل، كلمة خبيثة كلمة الكفر والضلال. اجتست اجتست اقتلعت جثتها من أصلها، يبقى الاجتساس هنا اقتلعت جثتها من أصلها. تمام. في الحياة الدنيا في القبر عند السؤال دار البوار، يبقى الحياة الدنيا هنا المراد بها القبر، البلدية بالك من هذا التفسير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثبت في الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هنا المراد بها القبر، خدت بالك من هذا التفسير. دار البوار دار الهلاك، ده المعنى، والمراد جهنم. يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها، أنداد أمثالا من الأوثان يعبدونها، ولا خلال ولا مخالات ولا موادات، دائبين دائمين في منافعهما لكم. طب ليه ما قالش دائمين؟ علشان يعني يعطي معنى الايه، الدأب والحركة والنشاط والاستمرار. واضح كده؟ يبقى دائبين هو معنى دائمين في منافعهما لكم. سبحان الله. لا تحصوها لا تطيق عدها لعدم تناهيها، يعني ليس لها عد، ليس لها تناهي، ليس لها نهاية. وجنوبني أبعدني ونحني، تهوي إليهم تسرع إليهم شوقا وودا. تهوي يعني بمعنى تسرع، بس شوف كلمة الهوى فيه الشوق وفيه الوداد، الهوى. فلذلك ده سر استخدام تهوي بمعنى تسرع. يعني فلماذا لم يقل القرآن تسرى إليهم؟ قال لك لأن طبعا الكعبة والذهاب إليها بيبقى في شوق وويدات، عشان كده قال لك تهوي إليهم، تشخص فيه الأبصار، ترتفع دون أن تطرف من الهول. مهطعين مسرعين إلى الداعي بذلة، طب ما كان يقول مستعين، لا اصل مهطعين صوت الهاء الضعيف اللي بيدي معنى كأنه هابط، هبط وكأنه وقع في ذلة، وصوت الطاء اللي فيه الإطباق كأن المصيبة أطبقت عليه. فالحروف الصوتية لكلمة هطع أو مهطعين، الهطع هذا والعين تعطي معنى التمزيق، كأن تمزيق لحالهم وفي صوت العين، والطاء يعطي معنى الإطباق اللي هو ذنوبهم وظلمهم أطبق عليهم، والهاء الذي يعطي معنى الإيه الضعف والذلة والهوان. فأوثرت هذه الكلمة مهطعين عليك على مسرعين، مع أن مهطعين بمعنى مسرعين إلى الداعي، لكن مسرعين بذلة وتعب. شفت كلمة مهطعين الحروف الصوتية الموجودة فيها صورت المعنى إزاي يا أحباب الكرام؟ سبحان ربي العظيم. مقنعي رؤوسهم، يعني رافعيهما مديمي النظر للإمام. يبقى مقنع رؤوسهم يعني رافعيها مديم النظر للأمام، رافعيها مديم النظر للأمام. وأفئدتهم هواء، قلوبهم خالية لا تعي لفرط الحيرة، وبرزوا لله خرجوا من القبور للحساب مقرنين، يعني مقرونا بعضهم مع بعض. الأصفاد القيود أو الأغلال، البعض فسرها القيود والبعض فسرها الأغلال. سرابيلهم قمصانهم أو ثيابهم من قطران والعياذ بالله، وتغشى وجوههم النار يعني تغطيها وتجللها. بلاغ للناس كفاية في العظة والتذكير، بلاغ في العظة والتذكير. وأقف هنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وقد أجزتكم أحباب الكرام جميعا في سورة يوسف، في تفسير سورة يوسف والرعد وإبراهيم بسند المتصل للأستاذ حسن محمد مخلوف، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.